لكن إذا أراد عين المذهب فيجب أن تعرف أن المنقول عن الإمام أحمد له أشكال، أحيانا يصل في بعض الأمور تصل إلى 10 و11 رواية في المسألة، لكن كناحية عملية الغالب أنها 6-7 بالكثير. ومنها مسألة ذكرناها في مرة هنا في شرح الماجة اللي هي وضع اليدين على السرة فوق السرة ولا تحت السرة، عدينا كم فيها من الرواية دي؟ عدينا فيها 6 روايات.